الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب الحافظ الإمام بدر الدين بن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم. كنا قد وقفنا عند الفائدة 9، و سنحاول أن نتمها وأخواتها لننتقل للفصل التالي. الفائدة 9 تتكلم عن إصلاح الظاهر والباطن، وذكر مجموعة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في باطنه، والتي ينبغي أن يتنزه، والصفات السيئة أو الخلاق السيئة التي ينبغي أن يتنزه عنها في باطنها أيضا. فذكر مجموعة من الصفات، سوف أعلق على بعض هذه الصفات التي أرى أنه في داعي للتعليق عليها، وأترك ما تودون أنتم إضافة تعليق عليه من خلال الأسئلة. فذكر مثلا من بين الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم الغضب، التي ينبغي أن يتنزه عنها العالم. قال: الغضب لغير الله تعالى، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن لا يغضب إلا لله تعالى. وهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فإذا انتهكت محارم الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل. والغضب لله عز وجل لا شك أنه من دلائل الإيمان، لكنه لا يكون محمودا إلا بشرطين: الغضب لله، الغضب لغير الله ليس محمودا مطلقا، الغضب لغير الله مذموم مطلقا. أما الغضب لله عز وجل فحتى يكون محمود ينبغي له أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول: ألا يخرج عن مقتضى العدل، ألا يخرج عن مقتضى العدل. يعني مثلا من ارتكب صغيرة من الصغائر يستحق أن يغضب لارتكابه هذه الصغيرة، لأنها صغيرة من الصغائر، لكن هل يكون مستوى الغضب ودرجة الغضب وآثار هذا الغضب مثل ما لو ارتكب كبيرة من الكبائر؟ لا. فلو غضبت ممن ارتكب صغيرة، غضبي ممن ارتكب الكبيرة، أقول قد تجاوزت الحد، أليس كذلك؟ وبالتالي لا يكون غضبي هذا محمودا. حتى الغضب يجب، الغضب لله يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية، ليس مفتوح هكذا. ما هو يعني كل ما واحد ارتكب معصية تبلغ بالغضب أقصى مداه وتظن أنه هذا محمود، لا، بل تقف بالغضب عند الحدود الشرعية، تواجه كل معصية مغضبة لله عز وجل بالدرجة التي تستحقها. هذا واحد. الأمر الثاني: ألا يترتب على هذا الغضب مفسدة، على آثار الغضب، طبعا الغضب في النفس لكن نتكلم عن آثاره، لا يترتب على آثار الغضب مفسدة أعظم من مصلحة كتمه وكظمه. فإذا ترتبت عليه مفسدة أعظم لا شك أن هذا يكون أيضا غضب غير محمود. فلا بد أن تقدر عند مغاضبة أحد لله عز وجل أن تقدر المصالح والمفاسد، وليس مطلقا أيضا لكل شخص في كل أمر وفي كل وقت أن يغضب لله عز وجل وأن يبدي هذا الغضب، فيما لو كانت لهذا لإظهار هذا الغضب آثار ومفاسد عظيمة لا تحمد عقباها. هذا بالنسبة للغضب لله عز وجل. حب المدح بما لم يفعل ذكر أيضا هذا، لا شك أن حب المدح بما لم يفعل أمر مذموم، وحب المدح بما فعل تكلمنا عنه بالأمس، حب المدح بما فعل تكلمنا متى يكون ممدوحا ومتى لا يكون ممدوحا. أشار في هذه الفائدة المؤلف إلى بعض الكتب النافعة في إصلاح الباطن، الأخلاق والقلب، فذكر كتابا واحدا في الحقيقة، ذكر كتاب الرعاية للحارث المحاسبي، وهو كتاب مطبوع بعنوان الرعاية في تحصيل المقامات المذكورة في كتاب الله عز وجل. الكتب التي جاءت تهذيب الأخلاق كثيرة في الحقيقة، من أشهرها كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، والذيول التي جاءت عليه مثل منهاج القاصدين لابن الجوزي ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة. أيضا من الكتب المهمة حقيقة كل كتب الزهد التي ألفها العلماء، الزهد والرقائق التي ألفها العلماء كالزهد لعبد الله بن مبارك، وكتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لأبي داود، كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، كتب كثيرة جدا ألفها العلماء في بيان أخلاق أهل التقوى والورع والزهادة التي ينبغي أن يتحلوا بها. أيضا أخبار الزهاد والصلحاء، قراءة سير أهل الزهادة والصلاح مثل أمثال كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، كتب تراجم العلماء وأهل الصلاح مثل سير علام النبلاء أيضا كتاب جليل ومليء بالأخبار. وبمناسبة قراءة السير والتراجم من أهم الأشياء بالفعل النافع، والتي حتى القرآن والسنة دلت عليها لما قص الله عز وجل علينا قصص الأنبياء السابقين وقصص الصلحاء وقصص الكثيرة الموجودة في القرآن، كان من أجل أخذ العظة والعبرة. فقد نجد في قصة من القصص عظة وعبرة ربما نستفيد منها فائدة نكون نحن غفلنا عن وجودها في كتاب الله أو في سنة رسول الله، لكن أبرزتها هذه القصة وأبرزها هذا المثل وهذا التطبيق العملي لأحد هؤلاء الصلحاء. فسير الصالحين وأخبارهم وقصصهم مهمة جدا في تهذيب النفس وإصلاحها. ثم تكلم هنا المؤلف عن بعض الأدواء وعن أدويتها، فذكر الحسد، فقال فذكر أن من أدوية الحسد التذكر بأن الحسد اعتراض على القضاء والقدر. الحسد في حقيقته اعتراض على القضاء والقدر، يعني كأن الحاسد يعترض على الله سبحانه وتعالى لما أعطى فلان هذه النعمة وأنه لا يستحق هذه النعمة. ولا شك أن هذا الاعتراض لو تنبه له الإنسان في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، بل ينبغي أن يرضى الإنسان بقسم الله عز وجل ويعرف أنه ما يعطي أحدا شيء إلا لحكمة، وأن النعمة قد يعطاها العبد لفضله وقد يعطاها استدراجا. يعني ليس كل من أوتي نعمة أوتي هذه النعمة لأنه محبوب عند الله عز وجل، بالعكس قد يعطي الله عز وجل أعظم النعم لبعض من يبغضهم أشد البغض، زيادة في الاستدراج وزيادة في تكثير المعاصي والذنوب حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، مثل قارون وفرعون وغيرهم ممن ناصب الله عز وجل الأعداء وكانوا من أطغى عباد الله عز وجل. فمن أحسن أدوية الحسد بالفعل هو تذكر القضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر وبقسم الله عز وجل للأرزاق والأعمار والنعم، وأن الله عز وجل لا يعطي شيئا إلا لحكمة. أيضا حقيقة من أدوية الحسد الجيدة هي أن يكون للإنسان مشروع وأن يكون له هدف يسعى إليه ويشعر أنه قد حقق ما يمكن أن يحققه. أكثر الحساد تجد في الحقيقة هو ليس براض عن نفسه، هو قبل أن يكره الآخرين وفي الحقيقة يكره نفسه، يشعر أنه عاجز أنه حقير أنه دنيء، ولذلك يحسد الآخرين على النعم التي عندهم. لكن لو أنه راض عن إنجازه ما يضره أن غيره وصل إلى إنجاز آخر أو نال نعمة من النعم، لأنه إذا رأى نعمة من النعم على غيره يقول هو حصل هذه النعمة لكن أنا بحمد الله حصلت أيضا النعمة التي أستحقها والتي سعيت إليها والتي أريدها. فمن أحسن أدوية الحسد أن يكون للإنسان مشروع علمي عملي يسعى إليه ويحققه ويشعر أنه ناجح في عمله، هذا يجعله بعيدا عن الحسد وعن أن يضيق صدره عن ملاحظة النعم التي عند الآخرين. وفي ذلك يعني أورد هنا المؤلف بيت يشير إلى هذا المعنى، قال فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا، فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا. وأيضا قول الشاعر الآخر عندما ذكر حساده، هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار. يخاطب هؤلاء الحساد ويتكلم عن هؤلاء الحساد فيقول هل لا سعوا سعي الكرام؟ فأدركوا، لو سعوا سعي الكرام لأدركوا المكارم، أو سلموا لمواقع الأقدار. إذا ما سعوا للمكارم لماذا يحسدون الذين سعوا إليها وحصلوها؟ هم لا سعوا سعي الكرام ولا رضوا بالقدر والقصد، فجمعوا بين السوءتين، بين عدم سعي الكرام وعدم الرضا بالقضاء والقدر، وكانوا في مندوحة يرضوا بأحد الأمرين، إما أن يسعوا سعي الكرام أو أن يرضوا بالقضاء والقدر في أقل الأحوال. هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار؟ هذه من القصيدة الشهيرة لأبي حسن التهامي، يقول في أولها في رثاء ابنه: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. قصيدة شهيرة جدا في رثاء ابنه، فيها هذا البيت لما يتكلم عن حساده لما توفي ابنه صاروا يتشمتون به، فأورد هذا البيت في ضمن هذه القصيدة الرائعة الجميلة، وهي من عيون الشعر العربي وفيها من الحكم الشيء الكثير. طيب، يذكر من أدوية العجب. العجب هو الفرح بالعمل والغرور بالعمل، الاغترار بالعمل الصالح. العجب لا يكون بالعمل السيء، وإنما يكون اغترارا بالعمل الصالح، وهو خطير كما تكلمنا سابقا، لأنه داع للتواني عن استمرار العمل والثبات في العمل. ويذكر أن دواء العجب هو أن يتذكر أن علمه وفهمه وعبادته وصلاحه وأي عمل أعجب به إنما هو في الحقيقة هبة ربانية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل، ولولا أن الله عز وجل وفقه لذلك لما تحقق له ذلك العمل. إذا تذكر أنه في هذا المجال وفي هذا في هذه الحال، ينبغي عليه أن يتذكر أنه كالريشة في مهب الريش، وأنه لولا التوفيق لما توجه للعمل الصالح، عندها لا يصاب بالعجب. من أدوية العجب أيضا، وإن لم يذكره المؤلف، تذكر النقص الذي يعتري العمل. ما في عمل للبشر كامل من كل الأوجه، ما في عمل أبدا يصل درجة الكمال القصوى، لا يمكن. كل عمل لابد أن يدخله شيء من الخلل. أنت إذا صليت احرص في يوم من الأيام أن تصلي الصلاة الكاملة، تجد أنك إذا استحضرت النية سيفوتك تمام الخشوع، تمام الخشوع، قد تخشع وتصل لتمام الخشوع في لحظة من اللحظات، لكن سرعان ما إما يدخلك العجب أو الغفلة أو النسيان. لابد ينتاب العمل شيء من القصور. دائما انظر في عملك إلى جانب القصور، كما تنظر أيضا لجانب الإحسان، لأن حقيقة الاقتصار على جانب واحد خطير، إذا نظرت إلى جانب القصور أدى بك إلى اليأس والقنوط وترك العمل، وإذا نظرت فقط إلى جانب الإحسان أدى بك ذلك إلى العجب والغرور وترك العمل. فأنت محتاج إلى التوازن في النظر إلى الأمرين، كما أنك محتاج، لأن حقيقة هذا التوازن هو الذي يحدث التوازن المطلوب في قلب المؤمن، وهو الخوف والرجاء، خوف الله عز وجل ورجاء الله عز وجل، كما يقول العلماء إن الخوف والرجاء كالجناحين، والحب حب الله عز وجل كالرأس والقلب والجسد، لا يطير الطائر بغير رأس وجسد وقلب، وهو حب الله عز وجل وبغير جناحين وهما الخوف والرجاء. لا بد يكون في توازن بين هذه الأمور الثلاثة، ولا شك أن الأساس هو حب الله عز وجل، منه يتفرع الخوف والرجاء. طيب، ثم ذكر الرياء وهو من أدوى الأدواء، وذكر أن علاج الرياء هو تذكر أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. الذي يرائي ماذا يريد؟ يريد أن يستفيد من الناس الذين يرائي لهم. لو تذكر أنه لا يستطيع أحد من الناس أن ينفعه، ولا يستطيع أحد من الناس أن يضره إلا بتقدير الله عز وجل، فإنه لن يكون لمدح الناس ولا لذمهم عنده أي وزن. ولذلك لما سئل أحد الزهاد ما هو الإخلاص، قال: أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم. إذا استوى مدح الناس وذمهم يعني ما يصير عندك فرق، مدحوك الناس أو ذموك سواء، مع ذلك أنك جعلت الناس خلف ظهرك وجعلت الله عز وجل قبلة أو قبالة وجهك، هو الذي تتوجه إليه وهو الذي تسأله وهو الذي تتمنى رضاه. لا تنسوا يا إخوان أن الله عز وجل إذا رضي عن العبد وضع في قلوب العباد حبه ورضا عنه، كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا أحب العبد قال يا جبريل إني أحببت عبدي فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينزل إلى أهل السماء ويخبرهم أن الله عز وجل قد أحب عبده فلان فيحبه أهل السماء، فإذا وضع له القبول والحب في السماء وضع له القبول والحب في الأرض، والعكس أيضا بالنسبة للغضب وعدم الرضا والسخط على عبد من عباد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل نكون ممن نظر إلينا بمحبته ورضاه. المقصود أن من أهم أدوية الرياء هي عدم الالتفات لمدح الناس وذمه، ولا ننسى في الحقيقة أنه أيضا كما في المثل العربي الأصيل أن رضا الناس غاية لا تدرك. أنت لو وقفت في يوم من الأيام وصليت رياء فأطلت الصلاة، ستجد واحد يقول ما أحسن صلاته، وستجد واحد يقول إيش الغلو هذا اللي طول في الصلاة زيادة على اللزوم، وتجد واحد يقول شوف يرائي الآن يسوي نفسه أنه يبكي ويسوي نفسه أنه خاشع ريان، يعني حتى الأمر الذي سعيت له لن يحصل لك. لو أن رجل تصدق رياء سيجد من يمدحه لذلك، قد يجد، وتجد من يذمه يقول ليش ما أخفى الصدقة، لو كان صادق النية لأخفاه، ليش يظهر الصدقة. وسنجد واحد يقول نعم هذا مال لأنه جابه من حرام وتصدق فيه، يعني لن يخلص من الناس. رضا الناس غاية لا تدرك، فتلتفت لمن لا حتى ثناؤهم ورضاهم غير مضمون، وتنسى من رضاؤه مضمون إذا أخلصت له وإذا رضي عنك أرضى عنك العباد. يعني حقيقة بخت شديد جدا أن يرائي الإنسان بعمله غير الله سبحانه وتعالى أو يريد بعمل غير الله عز وجل. فلا بد أن يستحضر الإنسان هذه المعاني جميعها، فضلا عن عقوبة الرياء المبطل للعمل، فضلا عن أن تحقيق رضا الله عز وجل يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة. معاني كثيرة جدا تعين الإنسان على إخلاص النية لله عز وجل وترك الرياء. ذكر احتقار الناس وهذا مهم جدا، الاستخفاف بالناس، السخرية بهم. قلت سابقا الحقيقة أن من أحسن الأدوية لذلك، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا، أنك دائما تتذكر النقص الذي فيك. ما في إنسان إلا ويعرف فيه نقص. إذا نعاقل لابد يحاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طبعا هذا ليس حديثا صحيحا لكنه حكمة صحيحة، ليس حديثا صحيحا، حديث ضعيف. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وعوها وتمنى على الله الأماني، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حكمة صحيحة. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه دائما ويحاول أن يرى عيوبه، إذا كان هو عاجز عن رؤية عيوبه فليستنصح إخوانه الصادقين المحبين أن يبينوا له عيوبه، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ينبغي أن يكون كما في الآثر أيضا المؤمن مرآة المؤمن، كما أنك إذا نظرت في المرآة ترى القذلة التي في عينك وترى النمش الذي في وجهك وترى تصلح حندامك وشريك من عيوب، كذلك المؤمن الناصح الصادق كالمرآة يبين لك عيوب نفسك، إما بسؤاله واستنصاحه أو بالنظر إلى محاسنه وصفاته الحسنة التي تفقدها أنت في ذاتك، فتدرك ما لديك من نقص وتعرف ما عندك من نقص. فدائما لا يقع في قلبك شيء من احتقار العباد ولا لأي شخص ولا أقل الناس، حتى لو رأيت رجل مجنون فاقد العقل لا يجوز أن تحتقره. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقه هكذا، كان من الممكن أن تكون أنت مكانه وهو مكانك، بل إذا رأيت هذا الرجل ينبغي أن يمتلئ قلبك شفقة ورحمة وحب له. الاحتقار لا يجوز أبدا، والسخرية لا تجوز أبدا بأي مخلوق، حتى الكافر ينبغي أن لا يسخر به ولا يستهزأ به، وليس منهج الأنبياء أن يسخر، أن يسخر، أنهم يسخروا بقومهم في أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة اذبحوا بقرة، قال أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني رأى أنه لا يجوز أبدا أن يسخر بقومه. فالسخرية لا تجوز أبدا ولا بأي حال من الأحوال. وفي قول الله تعالى ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، خير أدب في هذا الباب. ما هو معنى هذه الآية؟ لا يجوز أن تسخر بشخص لأنه من المحتمل أن يكون خيرا منك، فكيف إذا كان يقينا خيرا منك؟ يعني ما دام في احتمال واحد في المليون أن يكون خيرا منك لا يجوز أن تسخر منه. والمقصود هو النهي عن السخرية مطلقا، لأن السخرية لا فائدة منها. إيش الفائدة من السخرية؟ حتى لو سخرت بالكافر في فائدة من هذه السخرية؟ هل تتوقع هداية من سخرت منه أنه سيهتدي بسخريتك؟ أبدا، بل أول وسائل الهداية هي إحسان التعامل. أحسن التعامل وأحسن الخلق حتى يقبل منك المخالف النصيحة والدعوة والإرشاد والهداية. طيب ننتقل للفائدة العاشرة. يقول دوام الحرص على الازدياد ملازمة الجد، يعني الحرص على الازدياد من العلم دائما. ولا شك أن الإنسان يحتاج طوال عمره إلى طلب العلم. وفي الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يصح، من طلب العلم من المهدي إلى اللحد، وإن كان حديثا موضوعا لكنه حكمة صحيحة، حكمة صحيحة. فالعلم لا ينتهي، وهو بحر لا ساحل له، وكما قيل في الأثر من قال قد علمت فقد جهل، من قال قد علمت فقد جهل. لا ينتهي طلب العلم أبدا. وقلنا سابقا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله وبأمر الله يأمره الله عز وجل أن يتضرع إليه بطلب زيادة من العلم، قل رب زدني علما، فمن سواه أولى بذلك وأحرى بمراتب. فينبغي على العالم وعلى طالب العلم ألا ينشغل عن طلب العلم أبدا. ومن مزايا العلم لأنه بحر لا ينتهي وفضاء لا نهاية له، أنه إذا لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. أعط العلم كلك حتى يعطيك البعض، أما إذا ما أعطيت العلم إلا البعض فلن تحصل إلا على نذر يسير جدا منه. ابذل حياتك للعلم حتى يمكنك تنال شيء من العلم الذي يستحق به أن توصف بأنك لديك علم أو أنك عالم أو أنك تستحق الإفادة والتدريس وما إلى ذلك. فالعلم إن لم تعطيه كلك لم يعطك بعضه. ثم ذكر في آخر هذه الفائدة أن كلمة الشافعي ودي أقف عليها. قال الشافعي حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهده في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. كلمات عظيمة جدا، وخاصة في قوله والصبر على كل عارض دون طلبه. الحقيقة أنه لا العلم ولا أي مشروع لا يمكن يكون ليس له صواد وعوارض. أي مشروع وأي إنجاز لا بد يكون هناك حواجز تحول بينك وبينه. الفرق بين صاحب الإبداع وصاحب الإنجاز أن صاحب الإنجاز وصاحب الإبداع يفرح بهذه الحواجز، يفرح بها لأنها هي التي تشعره بركوب الأخطار وتحقيق الذات وأنه يجاهد من أجل الوصول للغاية، هي سبب لوصوله للغاية وليس سببا لصده عن الغاية. أما الخامل والكسول فيفرح بهذه الحواجز لأنها عذره على ترك الطلب وعلى ترك الإنجاز. هي نفس الحواجز، صاحب الإبداع وصاحب الإنجاز يفرح بها لأنها سبيله إلى الإنجاز، وصاحب الكسل والخمول يفرح بها لأنه إذا قيل له لما لم تفعل والله شوف هذه الحواجز ما استطعت اني امشي ولا افعل ولا كل ما جيت امشي ولا في حاجز امامي. ليس هناك حاجز دون غايه صحيحه الا ما نصنعه نحن حاجزا، ما نجعله نحن حاجزا هو الحاجز. والا في الحقيقه المصمم من خلال هذا السور والحاجز يخترق ويجد الوسيله لوصول الغايه. وجرب هذا في نفسك، كم من مسألة كنت تظن مثلا أو قضية أنك عاجز عنها، ثم لما صممت وصلت إلى الغاية التي تريد بالمثابرة والجد والاجتهاد والصبر. لنهدينهم سبلنا. فلا بد من الصبر على هذه الحواجز، وثق أنه إذا وجد حاجز ستجد لا بد منفذ من هنا من هناك من فوق الحاجز من تحت الحاجز عن يمين عن شمال، لا بد تجد وسيلة لتجاوز هذا الحاجز. فلا تيأس أبدا في مراحل طلبك العلم وفي مراحل إقامتك لأي مشروع خير فاضل تخدم به أمتك ودينك ووطنك. طيب، ثبت عن الإمام الشافعي في عبارة ثانية للشافعي حقيقة فيها شيء من المبالغة، لكن بعض العبارات كما أقول فيها معنى رمزية لا تؤخذ بلفظها لكن يؤخذ معناها إجمالي، وهي قول الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. نحن لا نشك أن الشافعي كان يأكل وينام، كونك لم تراه أيها الإمام الربيع بن سليمان لا يعني ذلك أنه لم يكن يأكل ولم يكن ينام، لكن المقصود أنه لم يكن ينشغل بالأكل انشغالا طويلا ولم يكن ينام الساعات الطويلة عن طلب العلم. الذي ثبت عن الربيع حقيقة هذه لم أجدها، لكن الذي ثبت عن الربيع هو قوله عن الإمام الشافعي أنه جزأ ليله ثلاثة أثلاث: ثلث لطلب العلم، وثلث للصلاة، وثلث للنوم. قسم الليل على ثلاثة أثلاث: ثلث لطلب العلم، وثلث للصلاة صلاة الليل، وثلث للنوم. هذا هو الكلام المعقول، وهذا هو الذي لقام به أي شخص منا لبلغ مبلغا عظيما من العلم والفضل، إذا قسم الليل هذه الأثلاث كلها أعمال صالحة. ما جعل ثلث من هذا الليل أو نصف الليل أو كل الليل في اللعب والسهر على مشاهدة الأفلام والمسلسلات، ولا جعله في المسامرة والضحك واللعب وما إلى ذلك، ولا يعني حتى ما جعله في المباح، بل قسم الليل في الأعمال الفاضلة ما بين صلاة وطلب علم ونوم. طيب، الحادي عشر: الفائدة الحادية عشرة ملخصها أن تكون الفائدة عند العالم وأيضا عند طالب العلم فوق كل اعتبار، أن تكون الفائدة والعلم فوق كل اعتبار. فلا يقول والله ما أستفيد هذه الفائدة من فلان، أو أنا لا أقرأ لفلان لأني بيني وبينه عداوة، أو لا أستفيد هذه الحكمة من فلان لأنه كذا وكذا. كما نقول في الحكمة الشهيرة تروى حديثا مرفوعا لكنه لا يصح: الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها أخذها. نحن ما زلنا إلى اليوم نروي حكم أهل الجاهلية، أليس كذلك؟ نذكر حكم الجاهلية ولا نرى في ذلك عيبا، ونذكر حكم وأمثال الأمم الكافرة غير المسلمة، حكمة إنجليزية أو مثل إنجليزي أو صيني أو هندي، أو وهي أمم غير مسلمة. لماذا؟ لأننا أذبنا في هذا الدين أن الحكمة ضالتنا، ما دامت حكمة فنقبلها ممن قالها. ولذلك نظر الإسلام إلى العلم والحضارة أنه فوق قضية اختلاف الأديان. ليس هناك حضارة كافرة، ما في حضارة على وجه الأرض كافرة، نقصد بالحضارة التقدم والرقي والاكتشاف والاختراع للتقاليد والقيم. لماذا؟ لأن كل حضارة على وجه الأرض هي في الحقيقة استخدام للسنن الكونية التي خلق الله عز وجل واستثمار لها، وهذا في الحقيقة نوع من العبادة، عبادة كرهية توحيدية لله عز وجل. فما في عندنا حضارة اسمها كافرة، حتى حضارة الغرب الآن الموجودة التقدم الرقي، نقصد التقدم الرقي في الغرب، هذا في الحقيقة حضارة إسلامية لأنه استثمار للسنن الكونية التي خلق الله عز وجل في الكون، وإن كان الذين أشادوا هذه الحضارة ليسوا مسلمين. هذه النظرة تجعلنا لا نعادي حضارة لأن الذي أنشأها ليس بمسلم، لا نعادي حكمة وحقا وخيرا لأن الذي اخترعه واكتشفه غير مسلم نقبل الخير والعلم والتقدم والحضارة من أي شخص ما دام أنه علم وتقدم وحضارة وحكمة وحق. إذا دخلنا في حيز الباطل والبغي والظلم والاعتداء عندها نرفضه ولو كان من مسلم، ولو كان من مسلم، الكلام بجهل بباطل بخطأ نرفضه ولو كان متكلم به مسلم، ولو كان متكلم به شيخ، ولو كان متكلم به عالم، نرده من كل أحد. فالفائدة فوق كل اعتبار وفوق كل الحيثيات، ولا يمكن أن أزنها بقائلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي هريرة لما دله على فضل آية الكرسي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صدقك وهو كذوب. الشيطان يعلم أبا هريرة فضل آية الكرسي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون القصة عندما قصة شهيرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، يعني بيّن له أن هذا الكلام حق استفده وإن كان القائل به الشيطان الشر المحض على وجه الأرض. فيقبل الحق ممن قاله بغض النظر عن القائل. نعم. ذكر في آخر هذه الفائدة بعض الأمثلة التي تدل على سمو السلف، وبعض الأدلة التي تدل على وجوب التعالي عن اعتبار الحيثيات المتعلقة بالفائدة. فذكر رواية الصحابة عن التابعين وهي مشهورة، قد ألف فيها العلماء كتبا ومنها كتاب الحافظ بن حجر بعنوان نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، كتاب مفرد اسمه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، وهو كتاب مطبوع وموجود ومتداول في ظني، يعني تداوله في ظني، وأما مطبوع ففي يقيني ومطبوع، لكن لعله نفذ من أسواق ماله. أيضا ذكر قراءة أبي النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أيضا يدخل في هذا الباب، وهو حديث طبعا صحيح متفق عليه، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب. أيضا يدخل في هذا قصة موسى والخضر، قصة موسى والخضر، فلا شك أن موسى كان أفضل من في زمنه، وهو من الأنبياء أولي العزم، من الأنبياء أولي العزم، لكنه تعلم من الخضر عليه السلام ولا يضيره ذلك شيئا. ومن ذلك أيضا رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري، لما روى عن تميم الداري قصة الجساسة والدجال وما إلى ذلك، الحديث في صحيح مسلم. عموم ما يسميه العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر، وقد ألف العلماء فيها أيضا كتبا وأجزاء حديثية. يقول سفيان عيينة وكعب بن الجراح، هذه العبارة وردت عنهما، يقولان لا ينبل الرجل، يعني لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، حتى يروي عمن فوقه يعني في السن والعلم، عمن هو مثله يعني أقرانه وزملائه، وعمن هو دونه يعني في مرتبة تلامذته وأبنائه في السن. لا يبلغ الرجل، لا يكون نبيلا حتى يبلغ هذه الدرجة. ولذلك تجد أئمة هذه الأمة كانوا كذلك. الإمام البخاري روى عن طبقة شيوخه، وروى عن طبقة أقرانه وأصدقائه وزملائه، وروى عن طبقة تلامذته، حتى إن أحد تلامذته توفي بعده بثمانين سنة بعد الإمام البخاري. فهذا خلق كريم من أخلاق العلم، والذي يبين التعالي عن قضية، يعني يجعل الفائدة أعلى من كل شيء وفوق كل اعتبار، فلا تنظر لمن جاءت الفائدة. سفيان بن عيينة وكيع. الفائدة الثانية عشرة أو الفرع الثاني عشر، الحث على الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. هذه الفائدة مهمة. ذكر هنا المؤلف فائدة التأليف، وهنا يتكلم عن التأليف الذي يؤلفه العالم المتأهل، لكني في الحقيقة أنصح بأن ينشغل الطالب بما يشبه التأليف، حتى طالب علم الصغير بما يشبه التأليف، لا لغرض التأليف بالنسبة للطالب الصغير، وإنما بغرض التدرب والتمرن وهذا شيء متبع في كل وسائل التعليم الآن في الجامعات في المدارس، يكلف الطلاب ببحوث أليس كذلك؟ يكتبها. ما هو الغرض من هذه البحوث؟ لا من أجل أن يكون كتاب يطبعه للأسواق، من أجل أن يتدرب ويتمرن، يعرف المصادر، يعرف طريقة التعامل معها، يعرف طريقة الدراسة والتحليل والنقد. كل هذه أشياء إنما تتم بالبحث. ولذلك نحن نحث حتى الطلبة الصغار أن يبتدئوا بما يشبه التأليف، لكن لا يحق له أن يتصور أن هذا التأليف ويخرج للناس حتى يكون قد بلغ الغاية التي بالفعل يكون يحق له أن يؤلف، كما أنه لا يحق له أن يدرس حتى يبلغ الغاية التي يحق له معها أن يدرس، وهذا له شروطه ولا شك. المهم أن التأليف والتدريب، التأليف والكتابة والتصنيف لها فوائد كثيرة ينبغي أن يعتنى بها. ذكر هنا المؤلف أوصاف معينة ينبغي أن يعتني بها من يؤلف، فقال في صفحة 43 و500: والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. يعني صفات ينبغي أن تتحقق في المؤلف والمصنف والكتاب الذي يؤلفه العالم. الأول أن يكون شيء فيه حاجة للناس، الناس يحتاجون إليه. لا يصح أن يؤلف في قضية لا يحتاجها الناس ولا يلتفتون إليها، وكلما كان الأمر الناس إليه أحوج كلما كان التأليف فيه ألزم وأحق. ولا شك أنه أيضا يعني نفرق بين كتاب يكتب لأصحاب تخصص، علم تخصصي لن يستفيد منه إلا أصحاب التخصص، وبين كتاب يكتب لعموم الناس يستفيد منه متخصص وغير متخصص. هذا مطلوب وهذا مطلوب. لا نلوم المتخصص إذا دقق في مسألة ما وكتب فيها، ولا نلوم الذي يكتب لعامة المسلمين مسألة قد تكون يعني عند المتخصصين وعند العلماء مسألة واضحة، لكن مع وضوحها الناس يحتاجونها، فيستحسن أن يؤلف فيها وأن تيسر للناس وأن تقرب لهم. يقول: وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، بمعنى الإبداع، ليحرص الإنسان يبدع. أما تكرار الجهود ما الفائدة منه؟ إني أجي فقط وأكرر جهود السابقين. والمناسبة في القرون الأخيرة صار هناك يعني حركة علمية ليست إيجابية كثيرا، حقيقة فيها سلبيات كثيرة ونبه العلماء على ذلك. يعني مثلا عالم من العلماء يكتب كتاب في الفقه، فيأتي من بعده ويختصر هذا الكتاب. طيب معلش، نقول الاختصار له فائدة تيسير العلم. يأتي واحد بعده ويحشي هذا الكتاب على أساس المختصر ما عاد هو واضح يحتاج إلى شرح، ثم تصير في حاشية على الحاشية، ثم تكبر وترجع مثل حجم الكتاب الأول وأشد. يقوم يرجع واحد ويختصر هذه الحواشي مع الأصل، ويأتي رابع وخامس وعاشر وينظم هذا المختصر، ويأتي واحد ثالث وعاشر ويقول هذا النظم غامض ويشرح، وبالتالي نكرر نفسنا ونفس الجهود. لو اكتفينا بالكتاب الأول وباختصاره لكان كفاية، إلا إذا في إضافة، إلا إذا في إضافة يبين موطن الإضافة وانتهينا، ما في داعي لتكرار الجهود. انتبهتم يا إخوان؟ هذا حق خلل في التصنيف وخلل في طريقة التأليف، وسيأتي أنا يعني أخالف المؤلف في مسألة من مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله، وسبق إلى يعني وفيها آراء مختلفة على كل حال. لكن هذا منهج ينبغي أن ننتبه إليه، أن التأليف ينبغي يراعى فيه الإبداع والإضافة، ولا نكرر الجهود لأن تكرار الجهود مضيع الوقت دون فائدة. يقول: متحريا إيضاح العبارة في تأليفه. لا شك أنه لابد أن تكون العبارة واضحة، وهذا أحد عيوب المختصرات. المختصرات إذا وصلت درجة الإلغاز والأسرار ليست ممدوحة. المختصر يكون ممدوحا إذا كان واضح الدلالة. هل هناك أبين من كلام الله عز وجل وأوضح من كلام الله عز وجل؟ فالبيان والوضوح صفة مدح، أما الإلغاز والإسرار والإخفاء ليست صفة مدح. فينبغي أن يكون الكتاب بينا واضحا جليا بعيد عن الألغاز والأسرار حتى ينتفع به الناس. من اللطائف أن أحد العلماء وهو الطوفي له كتاب في مختصر أصول الفقه البلبل، ثم شرح هذا المختصر. في أحد المواطن في هذا الكتاب وقف عند عبارة، هو صاحب المختصر وهو صاحب الشرح الآن، وقف عند عبارة قال: والله نسيت إيش أقصد بهذه العبارة، أنا نفسي ماني عارف أشرحها. هذا في مختصر، شرح مختصر التوفيق. إذا كان نفس صاحب المختصر غمضت عليه بعض المواطن ولا عرف يشرحها، فكيف من جاء بعده؟ هو كتب المختصر ثم لما جاء يشرحه نسي إيش مراد بهذه الجملة، ما هو عارف إيش كان المعنى اللي في ذهني ومختصر الناس إيش المعنى. فشوف لأي درجة الغاز، لدرجة إنه نفس صاحب الكتاب يجهل مراده منها، يتعب الناس في حلها. ليش ما وضحها من الأساس وبينها بأسلوب واضح؟ طيب، يقول معرضا عن التطويل الممل والإيجازي المخل الظاهر، هي كذا العبارة مو المخلف، ما إعطاء كل مصنف ما يليق به. لا شك أن التوسط مطلوب، وأصلا يعني كلمة التطويل والإيجاز أمور نسبية، فكتاب في مجلدين قد يكون موجز جدا بالنسبة لموضوعه، وكتاب في 10 صفحات قد يكون طويل جدا وممل حسب الموضوع. فكلمة إنه هذا طويل أو قصير هذه أمور نسبية تختلف من موضوع لموضوع من كتاب لكتاب. المقصود أن لا يكون فيه كلام لا فائدة منه ولا حاجة إليه، وأن لا ينقص من الكتاب كلاما محتاجا إليه للتوضيح والبيان، أن يكون كل ما في الكتاب أصيل لا حشو فيه ولا لغو فيه. هذا هو الكلام الجيد الذي ليس فيه لا تطويل ولا لا تطويل ممل ولا إيجاز مخل. ثم ذكر أن من الناس من ينكر التصنيف. حقيقة أسباب التصنيف كثيرة، بينها بالذات في عصر الحديث مراعاة أذواق الناس. الآن يعني أصبح عند الناس منهج مختلف عن المنهج السابق في طريقة تعاطيهم مع الكتب. يعني مثلا الآن هذا الكتاب تلاحظون أنه فيه ضمة وعلامة الترقيم فاصلة ونقطة وعلامة تعجب وعلامة استفهام، هذه ما كانت موجودة سابقا. الكتاب مقسم على مقاطع مختلفة، هذا أسلوب جديد في ترتيب الكتاب لم يكن موجود عند السابقين بهذه الطريقة، في شيء يشبهه لكن ليس بهذه الطريقة. فهذا أسلوب جديد في التأليف، أسلوب جديد في عرض المؤلف. الحرص على التقسيمات هذا مما يعين الناس على الفهم بالذات في عصر الحديث. يعني مثلا تأتي هذا الموضوع ينقسم إلى 10 أقسام، 1، 2، 3، 4، 5. تجد في كثير من الكتب السابقة الآن المؤلف يقول والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر حاجته إليه. لو كان المؤلف عصري من المعاصرين كان قال 1 يعتني بما يعم نفعه، 2 وليكن اعتناؤه بما لم. هذا أيسر في الفهم. أسلوبنا نحن اليوم في التعاطي مع الكتب وفي التعاطي مع العلم يختلف عن أسلوب العلماء السابقين. فقد يكون من الأساليب أو أسباب الداعية للتأليف هو تقريب العلم حسب الذوق العصري وأسلوب التعاطي العصري مع العلم، ولا بأس أن يكرر الإنسان الجهد إذا كان بهذا الغرض تقريب وتيسير، لأنه من باب الشرح والتوضيح. طيب، مسألة هذه أيضا حقيقة طويلة لكن لا أريد أن أقف عندها، ننتقل للفصل الثاني. الفصل الثاني في آداب العالم في درسه، ذاك في آداب العالم مطلقا، هنا الآن في الدرس ماذا ينبغي العالم أن يكون متأدبا به في الدرس. فذكر الفائدة الأولى والنوع الأول، تفضل الله، قال إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث. المقصود أن يتزين بالزينة التي تليق بالعلم وتليق بإجلال العلم، وخاصة إذا كان في مجال تعليم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلم الشرعي عموما، فإنه مما يحسن أن يتزين لهذا المجلس الزينة المطلوبة والصحيحة والتي هي من زينة أهل العلم. وذكر هنا عن الإمام مالك، الإمام مالك كان حقا مضرب المثل في هذا الباب. كان الإمام مالك بالمناسبة يعيش عيشة الأمراء في بيته في ملبسه في مركبه، يعني كان يلبس أحسن اللباس وأطيبه، بيته كالقصور، لا يجلس إلا والعود الهندي يشتعل بين يديه، مجلس ملك وأمير، وكان عليه مهابة عظيمة جدا تفوق مهابة الأمراء والحكام، وكان يفعل ذلك تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذا من حق السنة النبوية ومن تعظيم السنة النبوية. يعني ما كان يفعل لنفسه وإنما كان يفعل تعظيما للعلم الذي يعلمه وتعظيما للسنة التي يبثها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر هنا شيئا من ذلك المؤلف عليه رحمة الله. ثم ذكر أمور ينبغي أن يستحضرها، نوايا صالحة ينبغي أن يستحضرها العالم، فقال في آخر هذه الفائدة، قال وينوي نشر العلم وتعليمه. نشر العلم وتعليمه ينبغي أن يكون مقصوده بالدرس نشر العلم والتعليم. وأيضا قال والإزدياد من العلم. لا أعرف شيئا بعد القراءة والتأمل يفيد العالم مثل التدريس. كل من جرب التدريس يعرف هذا الأمر. قد يكون أنا قرأت الكتاب مرات وعرفته وفهمته وفهمته وأصبحت علاقتي به قوية، فإذا درسته ازددت عمقا في فهمه وازددت معرفة واستحضارا بمسائله. كم من مسألة آتي من البيت وأنا قد حضرت للدرس، أثناء الدرس يفتح الله علي من المعاني ما لم يكن يخطر على بالي عندما كنت أقرأ في البيت. كم من مسألة يسألني أحد الطلاب سؤالا فيفتح علي إشكالا وجوابه لم يخطر على بالي في يوم من الأيام. فالتدريس من أعظم وسائل زيادة العلم. التدريس من أعظم وسائل زيادة العلم والعمق في العلم والفهم والاستحضار وتمام الاستحضار لمسائل العلم. إذا أحببت أن تتقن كتابا فدرسه وعلمه، إذا أحببت أن تتعمق في علم فدرس هذا العلم، تجد أنه رسخ في قلبك وتعمقت معلوماته في نفسك. قال وإظهار الصواب، يكون غرضه من التعليم أيضا إظهار الصواب، هذا مطلوب جدا يا أخوان، يكون غرضه نصرة الحق، نصرة القول الصواب بغض النظر من قاله ممن جاء. يرتفع الصواب فوق كل أحد كما قلنا سابقا، الفائدة الصواب فوق كل أحد، وليس هناك عالم مهما جل انفرد بالصواب كله. نعم كل العلماء صوابهم أكثر من خطأهم، كل العلماء، كل من كان عالما يستحق وصف عالم لا يصل هذه المرتبة إلا وصوابه أكثر من خطأه، هذه قاعدة مطردة. لكن العلماء كلهم أيضا يخطئون، وبعضهم أسعد بالصواب من بعض، وبعضهم أكثر خطأ من بعض، وأكثرهم علما أقلهم خطأ، وليس أكثرهم علما من لا يخطئ بل هو أقلهم خطأ. فالصواب فوق كل شيء، فعلى العالم أن يوطن نفسه لنصرة الحق والصواب وبيانه من كان قائله، أو بغض النظر عن من كان قائله أو الطائفة أو العالم أو الجهة، يتعالى عن ذلك كله. والرجوع إلى الحق، يوطن نفسه على الرجوع للحق. قد يأتي العالم وهو متبني لرأي فيطرح لأحد الطلاب رأيا آخر ودليله، لا يستكبر عن قبول الحق وعن إعلان الرجوع للصواب أبدا، لأسباب كثيرة، منها أن الحق كما أقول دائما لطلابي ولمن يحضر عندي، أقول الحق غلاب، لا يمكن أن يغلب الحق أحد. إذا كنت أنا على الباطل ثم تبين لي الحق لأبادر وأسير في ركب الحق، لا يمكن أبدا مهما أوتيت من قوة الحجة وفراطة اللسان والهيبة والجلالة و من الصفات القوية، لا يمكن أن أستطيع أن أنصر الباطل على الحق، لا يمكن أبدا، لا بد أن يتبين أن الحق خلاف قولي. فإذا كنت أريد العزة في الدنيا حتى لأبادر للاعتراف بالخطأ ونصرة الحق الذي تبين لي بعد أن كان خافيا. فينبغي أن يكون هذا أيضا هدف وغرض من أغراض المعلم بتعليمه، من الأهداف الاجتماع على ذكر الله تعالى. لا شك أن مجالس العلم مجالس ذكر لله عز وجل، ومن جلس في مجلس لتدارس القرآن أو تدارس السنة أو تدارس الآداب أو تدارس الفقه أو التفسير، أي علم العلوم الفاضلة، هذه كلها لا شك هي من ذكر الله عز وجل. قال والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للمسلمين والسلف الصالحين، أي في بداية الدرس في آخر الدرس في أثناء الدرس لا ينسى أن يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء يوفقه الله عز وجل. الثاني ذكر آداب إذا خرج من بيته يبدأ بالدعاء، وذكر هنا دعاء ينبغي التنبيه على ما صح منه. قال إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من أن أظل أظل أو أزل أزل أو أظلم أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هنا ينتهي الحديث الصحيح، هنا ينتهي الحديث الصحيح، وأما الباقي فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الصحيح في دعاء الخروج هو من أول الدعاء إلى قوله أو يجهل علي، أما الزجار وجلة أو في الآخرين لا شك أنه دعاء فاضل، لكنه لم يثبت في دعاء الخروج عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا وارد لكنه لا يصح، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يصح. الذي صح هو هذا: اللهم إني أعوذ بك، لكن لو بدأ ببسم الله فلا شك أنه عمل فاضل، لأنه المؤمن مأمور بالبداية ببسم الله في عموم شأنه، يعني هذا داخل ضمن عمومات، البداية ببسم الله بالذات داخل ضمن عمومات، حتى أنه ثبت عن عائشة، هذا أثر لطيف جدا ويبين لكم عناية السلف بالبداية ببسم الله بالبسملة. ثبت عن عائشة أنها أمرت جارية لها أن تخيط لها وسادة خدة، فخاطت الوسادة، بعد أن انتهت منها قالت لها: سميت الله قبل أن تخيطيها؟ قالت: لا. قالت: انقضيها وسمي الله وخيطيها من جديد. هذا يبين لكم حرص السلف على البداية بكل عمل ببسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذا أدب ينبغي أن يلتزم، لكن نتكلم كدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج الذي ثبت وهذا. أما أن يعتني الإنسان لكل عمل مباح أو عمل فاضل أن يبتدئ فيه ببسم الله، هذا داخل ضمن عمومات، مثل أن النبي كان يحب التيامن عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، أيضا ينبغي أن يحرص الإنسان على التيامن في شأنه كله. الوتر في شأنه، في عموم شأنه، أيضا كان النبي يحب الوتر في عموم شأنه، حتى في الشراب إذا شرب يشرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا ما أمكن أن يلتزم به الإنسان، هذا سنة داخل ضمن هذا العموم من فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس. لا شك أن هذا أدب عظيم جدا، أن يكون اللسان رطبا بذكر الله عز وجل، سواء إلى مجلس التدريس إلى أي مجال آخر. وبالمناسبة قد يأتي الشيطان للإنسان ويزهد في هذا العمل الصالح، يعني أنت ممكن وأنت ماشي في السوق وأنت ماشي في وأنت تلعب رياضة وأنت في أي لحظة من اللحظات اجعل الذكر على لسانك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ولا يأتيك الشيطان ويزهدك في هذا العمل الصالح، من تلبيس إبليس أن يأتي للإنسان ويزهد في العمل الذي حبب له ويسر له ويحببه ويدفعه إلى العمل الذي يشق عليه ويصعب عليه، فيأتي له مثلا ويقول له: إيش يعني سبحان الله والحمد لله، هذه أعمال بسيطة، وأن تقولها بلسانك ودون استحضار وأجرها قليل، وربما يكون استغفار يحتاج إلى استغفار، فيبعده عن هذا العمل الصالح، ويحبب إليه مثلا قيام الليل وهو مسكين ما يستطيع قيام الليل، يحرص يقوم يوم وينام شهر ما يستطيع يقوم، وبالتالي لا هو استمر على العمل الصالح الذي يحبه ويقدر عليه، ولا عمل العمل الذي يعجز عنه ويصعب عليه، فيترك العملين ويرتاح. لكن إذا حبب لك عمل فالتزمه، إذا استطعت تضيف له عمل آخر فجيد. شوفوا ابن مسعود ومن فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حبب له قيام الليل، لكنه كان يقل من صيام النافلة جدا، حتى استغرب أصحابه: أنت من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن عباده وفضلائه، لماذا لا تكثر الصيام من النوافل؟ فقال: إني رجل حبب لي قيام الليل، وإذا صمت ضعفت عن القيام، إذا صام ما يستطيع يقوم الليل، هو رجل كان ضئيل الجسم، عبد الله مسعود ضئيل الجسم جدا، ضعيف في الجسد، فإذا صام ضعف عن القيام، فكان من فقهه أن يترك الصيام من أجل أن يقوم الليل ولا يكلف نفسه فوق ما يستطيع، فيقول: أريد أن أجمع بين الأمرين، هو يعجز ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين. فالإنسان أن يعالج نفسه من هذه الجهة، ولا يسمح للشيطان بأن يزهده في عمل الصالح الذي حبب له لغرض عمل صالح آخر ليس محببا له، فيترك العملين دون أن يستفيد شيئا. ننتقل للثالث: أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، وقعوا أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف، يبين بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها وأن يحترم وينزل الناس منازلهم. الطلاب قد يكونون مراتب، قد يأتيه الطالب الصغير في السن، الصغير في المنزلة في العلم، ويعطيه الشيخ الكبير في السن الكثير العلم، فينبغي أن ينزل الناس منازلهم، لا يعامل هذا بما يعامل به هذا، وإن كان ينبغي أن يعامل الجميع بحسن الخلق واللطف والتعامل واللين والرفق وما إلى ذلك، لكن يخص من زاد شرفه وقدره ومكانته بمزيد من الإكرام والاحترام والتقدير والإجلال. ذكر هنا أنه لا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام، وهذا صحيح، لا يكره القيام لذوي الفضل والشرف والمكانة من أهل الإسلام، من أهل العلم، من ذوي المكانة عموما، لا يكره القيام لهم، بل يستحب القيام لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، وقد ألف الإمام النووي عليه رحمة الله كتابا في هذا الباب سماه الترخيص بقيام لذوي الفضل من أهل الإسلام، وهو كتاب جليل في هذا الأدب. أن لا يتعالى على أحد ولو كان صغيرا، وفي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأخذ بيده الجارية من جواري المسلمين إلى أي طريق من طرق المدينة، تأخذ بيده وتمشي بالنبي عليه الصلاة والسلام تحدثه والنبي عليه الصلاة والسلام معها، ولا يقول لها كيف تمسكيني رسول الله. تخيل يا إخوان، يعني بعض الأحيان نحن عندما نقف من هذه المواقف ما نستشعر العظمة التي فيها لأسباب، منها أن نقول هذا رسول الله، يعني كأنه رسول الله، يعني أنه ليس ببشر، ليس محل قدوة. لا، أتذكر أنه مثلي ومثلك، هو بشر، لكنه بشر آتاه الله النبوة والكتاب والحكمة، وزكت نفسه عليه الصلاة والسلام، زكاها ربه عز وجل. فرجل في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام يحمل في قلبه هم الأمة، ويحمل في قلبه هم تأسيس دولة على غير مثال سابق. شوف، كل من يأتي من الملوك والحكام يؤسس دولته على مثال سابق، في حكام وملوك أسسوا مثل تأسيسه هو، أما النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤسس حكومة ودولة ليس لها مثال سابق، وهذه الدولة يؤسسها من أجل أن تبقى أسسها باقية وثابتة إلى قيام الساعة، يعني يريد أن يجعل هذه أسس خالدة إلى قيام الساعة، يحمل هم الأمة من في زمنه ويحمل همها إلى أن تقوم الساعة، بل إلى ما بعد قيام الساعة لما يشفع لها عند ربها عز وجل. هذه الهموم كلها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام على أقصى ما يكون الهم، ومع ذلك يجد في قلبه سعة تمسك بيده جارية وتحدث. يعني بالله جارية شو تحدث في إيش؟ تحدث في مشكلة الشرق الأوسط؟ لا، تحدث في أنها سيدتها صاحت عليها في القضية الفلانية، أنها تبغى تشتهي أنها تأكل الأمر الفلاني، أنها تبغى تلبس اللباس الفلاني. ما يتحدث به الجواري والبنات السطوات في العادة، إيش بتحدثون في إيش؟ يتسع صدره لذلك عليه الصلاة والسلام ويمشي معه ولا يرفض مثل هذا الطلب، وهو قائد الأمة إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. والله ما عرفت البشرية أعظم ولا أجل ولا أكرم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب، الرابع، أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله عز وجل. هذا حقيقة يعني سنة سلفية، قد ثبت عن أبي نظرة، بل هو عن أبي سعيد الخدري، سواء عن أبي نظرة أو عن أبي سعيد، أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن، وهذا يبين أن هذا ليس بدعة، البداية بمجالس بقراءة القرآن أنه ليس بدعة، بل هو سنة سلفية ثابتة عن سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم، أن يبتدأ بالقرآن أو أن يكون في المجلس شيء من قراءة القرآن، هذا شيء فاضل ومستحب. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى وبحمده، المقصود أن يبتدئ بما تبتدأ به الخطب من البسملة أو الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك. ذكر أنه في الدعاء يبدأ بنفسه ثم بالمسلمين، حقيقة هذا ليس واجبا وليس هناك دليل أنه مستحب، هي مبنية عند المؤلف على قاعدة أنه لا يؤثر أو لا إثارة في القربات. إيش المقصود؟ هذه مسألة يبحثها العلماء. الإثار مستحب في كل شيء يقول العلماء إلا في القربات، يعني أن تؤثر الناس على في أو في أمر من أمور الدنيا هذا مستحب، تؤثر بطعام بشراب بلباس بتقدم بتأخر هذا مستحب في الشريعة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قالوا إلا في الطاعات، في الطاعات فينبغي أن لا تؤثر أحدا على نفسك، لكن في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل، الإيثار في القربات فيه تفصيل. فقد يكون واجبا أن لا تؤثر أحد، يعني أن لا تؤثر أحد في القربات قد يكون واجب أن لا تؤثر أحد. مثل ماذا؟ يضرب العلماء أمثلة، ذكرها العز بن عبد السلام، قال مثل أنه ليس لديك إلا ثوب لستر العورة، وأخوك أيضا مسلم، كنتم في جزيرة قذف بكم البحر إلى مكان ما في لباس عندكم، وما في إلا ثوب واحد لباس العورة، هنا أنت واجب عليه ستر العورة وهو واجب عليه ستر العورة، وهي قربة ستر العورة، هنا لا تؤثره على نفسك في هذه الحالة، إلا إذا كان قضية أكثر من قضية ستر عورة، في برد أو ما شابه ذلك تتناوبون هذا الأمر، لكن لو أنك ما وجدت إلا أن تلبس هو أو أنت فتقدم نفسك، لأنك في هذه الحالة قربة ستر العورة، قربة تريد أن تصلي تريد أن كذا، قربة لله عز وجل. قد يكون مستحب عدم الإيثار، قد يكون مستحب فيما لو كان هذا العمل أصلا مستحب، يعني مثل التقدم للصف الأول، الصف الأول هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ولو علموا ما في الصف الأول لاستهموا عليه، يعني تسابقوا عليه، ولو لم يجدوا إلا الاختراع لاخترعوا، شدة شحذ كل واحد على الصف الأول، يريد أن يكون هو السابق للصف الأول. طبعا أيضا هذا ليس على إطلاق، فمثلا إذا جئت أنت وأبوك وتزاحم كتفك بكتف أبيك على موطن واحد في الصف الأول، لا عرفا ولا دينا ولا خلقا، يقول لك حدق والدك عشان تقف في المكان، يبقى أن يرضى الوالدين هذه قربة أعظم من قربة التقدم للصف الأول، هنا لابد أن تقدم والدك للصف الأول، فليست على إطلاق، يعني يحتاج أنك تنظر أيضا في المصالح والمفاسد والقرب ودرجات القرب المتعلقة بذلك. فالمقصود أنه ما ذكر المؤلف من تقديم النفس أنا لا أرى هذا في إثارة بقرب، هو دعاء واحد نفس واحد، اللهم اغفر لهم واغفر لي، ما في تقديم الآن، هو دعوة واحدة، يعني احتمال أني أموت عندما قلت اغفر لهم ولا أكمل الباقي هذا احتمال ضعيف جدا، لا ينبغي أن يراعى في مثل هذه المسألة. فأرى أن المسألة هينة، ابتدأ بنفسه في الدعاء ثم ثنى بالمسلمين، أو ابتدأ بالمسلمين ثم ثنى بنفسه، الأمر سهل ولا يدخل في مسألة الإيثار في القربات أصلا. قال الخامس إذا تعدت الدروس قدم الأشرف فالأشرف، إذا كان في عدة دروس يريد أن يدرسها قال يقدم الأشرف فالأشرف، قد يكون هذا صحيح تقديم الأشرف فالأشرف، وقد يكون الأصح تقديم الأنفع، وقد يكون الأصح تقديم الأصعب على الطلاب، الطلاب في أول الدروس يكونون أذهانهم نشيطة وما كلوا ولا تعبوا، فأقدم لهم الدرس الذي فيه شيء من الصعوبة شيء من العمق حتى يسهل عليهم الفهم، وأخر الدرس اليسير السهل الذي ربما كانوا هم أصلا يستلطفونه، مثلا قراءة الشعر قراءة الأدب الأمور السهلة اللطيفة التي يحبونها أجعلها في آخر الدرس من أجل أنها قد تنشطهم عند كسلهم، وأجعل الأمور التي تحتاج إلى فهم وإدراك وعمق في البداية. فالمقصود هذا يقدره المدرس المصالح يعني الأصعب والأيسر والأشرف والأنفع، هذا يقدر المعلم وله اعتبارات عديدة في من يدرس وفي من يعلم. يذكر هنا قضية مهمة، قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها، هذا واضح، أود أني أنتهي. طيب السادس ذكر حديث أنبه فقط إلى شدة ضعفه، إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع، هذا حديث شديد الضعف جدا. ذكر من آداب التعليم ألا يسرد الكلام سردا، ونحن في هذا الدرس نضطر مرات لسرد الكلام سردا للتعجيل، لكن إذا لو استطعنا ألا نسرد الكلام سردا لكان هذا أولى، وهذا كان من أدب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم، لم يكن يسرد الحديث كسردكم، وفي الترمذي ولكنه يتكلم بكلام فصل بين يحفظه من جلس إليه، وفي حديث البخاري من حديث أنس كان إذا تكلم أعاده ثلاثا حتى يفهم عنه، كان إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام تعاد الكلام 3 مرات حتى يفهم عنه. المقصود أنه يسير مع طلابه بالطريقة التي يرى أنها تبلغهم العلم وتوضح لهم العلم وتيسر لهم العلم، ولا يعتني فقط بقدر الملقى دون العناية بقدر الاستيعاب والفهم عند السامعين. 7، أن يصون مجلسه عن اللغط، أي اختلاط الأصوات والكلام، فإن الغلط تحت اللغط وعن رفع الأصوات والاختلاف واختلاف جهات البحث، أي لا يشتتهم، يتكلم مرة في مسألة في الأصول، ثم في مسألة في العقيدة، ثم في مسألة في التوحيد، ثم مسألة في الحديث، ثم مسألة في التفسير، ثم يعود للنحو من جديد. لا، يجعل كل درس له موضوع معين وهدف معين حتى يستطيع الاستيعاب الصحيح. ذكر عدة آداب أتركها للأسئلة. 8، أن يزور من تعدى في بحثه، يعني هذا أدبه مع الطلاب، إذا في واحد من الطلاب أساء الأدب، وهذا يحصل بعض الأحيان، مثلا أحد الطلاب يذكر كلام يقوم زميله يضحك أو يبتسم أو يعني يتصرف تصرف فيه سخرية بكلام زميله، ينبغي على المعلم أن يزجر هذا الذي سخر، وأن لا يجيز له أن يسخر بالتلميذ الآخر والطالب الآخر، ولينتبه، يعني ربما كان الطالب الذي يتكلم يعترض على الشيخ، يعترض على كلام الشيخ، فإذا سخر به شخص من الطلاب ربما فرح الشيخ بأنه يعني ينتصر له، الطالب الآخر ينتصر للشيخ. لا، ينبغي أن يؤدبه حتى في هذه اللحظة، قل له عيب أن تسخر بأخيك، ولا يحق لك أن تسخر بأخيك الطالب، ولو كان المتكلم يعترض على الشيخ، ثم يلتفت للطالب ويعلمه بلطف وإحسان، إن كان أساء الأدب في اعتراضه فيبين له حسن الأدب في الاعتراض بكل أدب واحترام وتقدير، دون أن يسمح بالسخرية والاستهزاء في مجلسه. ما أسوأ مجلس العلم إذا سمح فيه بالسخرية والاستهزاء، لا من العالم والشيخ ولا من الطلاب والتلاميذ. آداب كثيرة ذكرها، ذكر قضية النوم، وإنه من نام يعني يجعل هناك من ينبهه ويوقظه. حقيقة يعني النوم قد يحصل كما يقول العامة، النوم سلطان، يعني ما هو بيد الإنسان، قد يكون ما نام النهار وكذا فغصبا عنه ينام، ف إما أنه يعني بالفعل ينبهه أو يحاول أن ينبهه، مو شرط يقول فلان استيقظ، مثلا يسأله سؤال يجعله يستيقظ ويستعد للإجابة، يطلب منه أن يرتاح. كلنا يعني أنا أحد الذين أدرس في الجامعة أجد بعض الطلاب أوقظه بكل الوسائل فإذا به ينام، فقل له خلاص لا يكلف الله نفسا عسرا، روح البيت كنا تحت القضية، يعني هي مو غرض الجلوس الآن، أنا أريدك تستفيد، ما عندك قدرة على الاستفادة اذهب إلى بيتك وإلى محلك ونام وارتاح، انتهينا، بقاءك في قاعة الدرس وأنت نائم لا فائدة منها، تذهب وتنام وترتاح هذا أفضل لك، والمسألة تنتهي بكل ثق إنه إذا كان هذا الإنسان فيه فطرة سوية سيخجل مرة أخرى ولن يعيد مثل هذا التصرف، وإذا ما في فطرة سوية والله لا ينفعك لا تعليمك ولا جدك، خلي هذا يذهب، ولا إن شاء الله كل مرة يذهب إلى بيته يغيب، هذا يعني لسنا فيه، لا نطلب منه حاجة أو لا نرجو منه خيرا التعبير. فاحرص أن يكون بلطف تنبيهي على الحضور. أيضا حقيقة على المدرس أن يكون قادر على إيقاظ الطلاب بوسائل عديدة، مثل طريقة المناقشة، أن يطرح المسألة للنقاش، ما هو رأيك يا فلان، ما هو رأيك يا فلان، من يؤيد الرأي الفلاني يتكلم، من يؤيد الرأي الفلاني يتكلم. هذه الطريقة تجعل الأذهان متقدة، تجعل الجميع يشارك في طرح الموضوع، الجميع يشعر أنه يشارك يحقق ذاته. أما مجرد التلقين أنه يجلس ويتكلم والجميع يسكتون ويسمعون، هذا داعي للنوم. فمن ينام مع مثل هذا الإلقاء أنا أعذره، أعتبره معذور، يعني إذا نام منكم أحد الآن معذور عندي ترى. فالمقصود أن أسلوب الأسئلة والطرح وسماع الإجابة هذا من أحسن الوسائل التي تعين على عدم النوم حقيقة، وهي من أحسن الوسائل لإثارة الذهن وتعميق المعلومة أيضا. أما وسيلة التلقين هذه التي دائما نمارسها حقيقة قد نجبر عليها بسبب وقت معين ودورة معينة وأننا مضطرون لإنهاء المقرر، قد نجبر عليها في جامعة، لكن الوسيلة الصحيحة والتي ينبغي أن نحرص عليها لا بقدر المقرر بغيره هي وسيلة إثارة الأذهان وإثارة المعلومات. جاءنا الأخ عشان يبهنا على انتهاء الوقت. طيب الفصل الآتي، الفصل الآتي نأخذ منها 14 نوعا، يعني من صفحة 555 إلى نهاية هذا الفصل. نعم ما عليه، أمر هي إن شاء الله. الآن إلى 567. نعم عندنا الأسئلة، لو ما في أسئلة كان معلش، يعني في حتى أسئلة من أمس أبدأ بها إن شاء الله ثم نرى ما عندكم. هذه أسئلة عن أحاديث، تقول من قرأ ياسين في صدره النهار قضيت حوائجه، ياسين لما قرأت لهم. ورد في ياسين عدد من الأحاديث وفي بعضها خلاف، في صحتها خلاف، إلا أن الراجح عندي أنه لم يصح في سورة ياسين ولا حديث صحيح. كل الأحاديث الواردة في سورة ياسين لا يصح منها حديث، هذا الراجح عندي، وفيها خلاف، مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من يصحح بعضها ومنهم من يحسن بعضها، لكن كل الأحاديث الواردة في سورة ياسين على الراجح عندي أنها لا تصح. وبالمناسبة ياسين ليس اسما من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هو حروف مقطعة مثل طه، مثل ألف لام ميم، مثل كافا يا عين صاد، مثل كل الحروف المقطعة الموجودة في بدايات السور. أخشى أنه في بعضكم اسمه ياسين، الإمام مالك كره التسمية بياسين، الإمام مالك كره التسمية بياسين لأن حروف مقطعة ليس لها معنى، وطاها كذلك، ياسين وطاها حروف مقطعة ليس لها معنى، ولذلك كره الإمام مالك التسمي بها. بالمناسبة ترى جدي أبو والدتي اسمه ياسين، يعني ما بين بينها التسمية عداوة شخصية أو شيء، لكن هذا هو العلم. هل قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمحو الفقر؟ ورد في ذلك حديث شديد الضعف لا يصح. هل كتاب رياض الصالحين الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله في أحاديث غير صحيحة؟ نعم، في أحاديث قليلة ليست صحيحة، لكن غالبه أحاديث صحيحة. هل قراءة سورة الدخان كل ليلة من قرأ أصبح يستغفر له 70,000 ملك؟ لا يصح في سورة الدخان ولا حديث صحيح في فضلها. لا شك أن سورة فاضلة، هي من القرآن كياسين، لكن ثبت في فضلها فضيلة خاصة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء خاص. هل من قرأ سورة التكاثر أيضا لم يثبت في سورة التكاثر شيء؟ هل صلاة الضحى من السنن؟ نعم، وذكرنا هذا بالأمس. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، وفي رواية أخرى أجر 100 شهيد، لم يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك حديث من أحيا سنة من سنني، من أحيا سنة من سنني قد أميتت كان معي يوم القيامة. هذا الحديث حسن الإمام الترمذي، والراجح أنه لا يصح كما بين ذلك جماعة من أهل العلم سوى الترمذي. لم يثبت في إحياء السنة حديث ثابت عن النبي، لا شك أنها عمل فاضل ولا شك فيها، لكن ثبت فيها حديث بالنص لم يثبت بخصوصية حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأسئلة التي جاءتني بالأمس أجبت عنها، وأسمع الآن ماذا لديكم من أسئلة. تفضل الشيخ، الأوجه الجديدة ودنا نأخذها. نعم نعم نعم نعم 547. طيب حقيقة طبعا لا شك أن تدبر كلام الله عز وجل وفهمه هو أشرف العلوم، والسنة النبوية كلها إنما جاءت لتفسير القرآن الكريم وبيانه كما ذكرنا سابقا، وكما بيّن الله عز وجل أن أحد أهم أهداف الرسالة والنبوة هي البيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما يتعلق بتدبر القرآن هذا أشرف العلوم كلها لا شك في هذا، لكنه في الحقيقة من تدبر القرآن ومن أجل علوم القرآن علم التوحيد، القرآن جاء بتقرير التوحيد والعقيدة الصحيحة، فسيكون هذا من أجل علوم القرآن ومن أجل قواعد القرآن. وكلنا نعرف أنه لا قوام للدين كله إلا بتمام العقيدة وحسن التوحيد والتوجه لله عز وجل، فلا بد أن يكون هذا من علوم القرآن التي تخص بمزيد عناية وتقديم. ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان إمام من أئمة العقيدة، لكن المهم أن يصحح عقيدته، يعني تكون عقيدته صحيحة، أن يكون تصوره عن الله عز وجل صحيحا، ما يكون عنده تصور خاطئ عن الله عز وجل. في توحيده، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته. ثم ما بعد ذلك يبقى أنه عليه أن يحصل الفروض العينية من هذه العلوم. يعني مثلا علم الفقه أنا أحتاج أن أعرف كيف أصلي، كيف أتطهر، لكن ليس كل إنسان محتاج أن يعرف أحكام القضاء والبينات والشهادات، هذه يحتاجها القاضي. ففي العلوم العينية، الفروض العينية، هذه لابد أن يحصلها الإنسان من كل علم من هذه العلوم. ويختلف هذه من شخص لشخص. يعني مثلا شخص طرأت في قلبه شبهة تجاه السنة النبوية، يصبح واجب عليه أن يتعلم ما يزيح هذه الشبهة. شخص لم تنقدح عنده هذه الشبهة لكن قدحت عنده شبهة متعلقة بالتوحيد، يصبح واجب عليه أن يبحث عن جواب وشفاء هذه الشبهة. فهذا يختلف من شخص لشخص. يبقى بقية العلوم كما ذكرت سابقا ينظر إليها من ناحية الشرف، من ناحية الفضيلة، من ناحية النفع، من ناحية ميول كل شخص. هذه أيضا لها دور ترى في الاختيار. في شخص أوتي قدرة على الفهم والاستنباط، هذا سيكون له أنفع العلوم التي تحتاج إلى قدر كبير من الفهم والاستنباط. شخص آخر أوتي القدرة على الحفظ وقوة الحفظ، هذا سيكون له العلم الذي يحتاج إلى حفظ أكثر وقوة في الحفظ، سيكون له أنفع. يعني مثلا علم القراءات، قراءات هذا علم 90% منه حفظ. لا تستطيع تجعل علم القراءات مثل علم الفقه. علم الفقه يحتاج إلى قدر من الحفظ لكن يحتاج إلى قدر من الفهم والتعمق في الفهم أكثر من الحفظ. والناس مواهب، في شخص مطبوع على الحفظ وفي شخص ليس مطبوع على الحفظ لكنه مطبوع على الفهم. فإن جبرت المطبوع على الحفظ على الفهم لم يبدع ولم ينجح، والعكس أيضا صحيح. فأيضا مراعاة المواهب في تقديم العلوم مطلوب بعد تحصيل العلوم العينية من العلوم. طيب الوجوه الجديدة أنا أحرص عليها أكثر. تفضل أنت من الوجوه الجديدة. نعم. نعم أحسنت. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، هذا نص خاص في إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، هو كذلك. نعم. طيب أنت. يعني هذا يعني اختيار المؤلف، يختار المؤلف أن الإنسان يصلي صلاة الاستخارة قبل بدايته بالدرس. وأتصور أنه لا يقصد قبل كل درس، لكن مثلا قبل أن أبتدئ بشرح كتاب أن أصلي صلاة الاستخارة إن كان لي خير فيه. صلاة الاستخارة معروفة، نصلي ركعتين ثم ندعو بدعاء الاستخارة المشهور. نعم تفضل. نعم لها وجه، لها يعني هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح. يعني هذه التي يعبر عنها الناس انه يقولون كل واحد ينظر الى الناس بعين طبعه، فهذه لها وجه. نعم. والمعنى الاخر الذي ذكرته ايضا وجه صحيح. معلش اريد ان اقدم الذين اول مره يسالون، تفضل اقدم هؤلاء فان بقي وقت للاخرين اعطيتهم. نعم. نعم. هذا يختلف باختلاف الأحوال. يعني إذا كان يحتاج رد على صاحب المنكر، يحتاج أنك تخبر الجهات الأمنية حتى تقوم بردعه، خاصة إذا كان مجاهر بالمعصية طبعا، هذا لا بأس أن تبلغ الجهات المسؤولة للقيام بذلك. إذا كان لا والله هذه المعصية هو متستر بها متخفي بها، لا يصح أنك تفضحه وتذهب إلى أصحاب يعني الحكومة أو الدولة وتبلغها، بل ينبغي أن تناصحه سرا بينك وبينه، ولا تفضح ولا تسعى لفضحه وإعلان هذه المعصية، خاصة إذا كانت معصية في ذاته لا تؤذي الناس. يعني شخص مثلا في بيته يشرب الخمر لكنه ما آذى الناس، ما خرج وآذى الخلق بشرب الخمر، هذا لا يصح، ليس من الإسلام وليس من الحكمة أن تفضحه بين الناس وتسعى لتبليغ الجهات الأمنية فيه، بل تنصحه وتبين له وتحرص على بيان الأصل لأن هذا كبيرة من الكبائر وكذا وما إلى ذلك. لكن لو كان مثلا يجمع في بيته أصحاب الخنا وأصحاب وجعل بيته مخور للفعل الفاحشة، هذا لا، صار فساد متعدي. عندها لابد من تبليغ الجهات الأمنية ليمنع الناس من إفساده. يختلف يعني حسب الأمر الذي ينكر ويغضب من أجله لله عز وجل، تفضل أنت لا ثم الذي يكي. السلام عليكم. كيف؟ أنا في الجملة الأخيرة فقط ما سمعتها، إيش هي؟ يا ليت. أي دين العجائب، أي دين العجائب، يقصدون الفطرة، يقصدون الفطرة، الفطرة السوية، يعني كبار السن الذين لم يخالط الشبه ولا الشهوات. يعني هذا الجيل يكاد كلنا شباب ما شاء الله تبارك الله، لكن نتكلم عن جيل آبائنا الذين لم يعني يعاشروا الفتن والشهوات وكذا، كانوا بالفعل على الفطرة، كانوا بالفعل على الفطرة، ما عندهم يعني كثير من الأدواء والأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات التي طرأت على المعاصرين. فهؤلاء عندهم إيمان عميق وقوي وخالي من الشبهات والشوائب، صفاء عجيب، كان لديهم صفاء عجيب. هذا هو المقصود بدين العجائب، الدين الفطري البعيد عن الشوائب وعن الشبه والشكوك. طيب الأخير ثم ننتقل للوجوه القديمة. أما نسبة الحديث الضعيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبالاتفاق لا يجوز أن ينسب الحديث الضعيف حتى ولو كان خفيف الضعف إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزما، هذا بالاتفاق، لا خلاف بين المحدثين والفقهاء ولا أحدهم أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، هذا لا يجوز. إن رويت الحديث الضعيف فتقول روي قيل منبها على ضعفه، منبها على ضعفه حتى في فضائل الأعمال. في خلاف في العمل بحديث الحديث الضعيف في فضائل الأعمال خاصة بشرط أن يكون خفيف الضعف، في إجماع على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف. الخلاف في الحديث خفيف الضعف هل يجوز أن يعمل به فضائل الأعمال أو لا؟ الراجح عندي أنه لا يجوز أن يعمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها إلا على وجه العظة والاعتبار، لا يؤسس الحديث الضعيف حكما، لا استحباب ولا كراهة ولا غيرها، لأن استنباط الحكم من الحديث، الأحكام لا تستنبط إلا من الأدلة الثابتة من القرآن ومن ثابت السنة، والحديث الضعيف ليس من ثابت السنة، وبالتالي لا يجوز أن يستنبط منه الحكم الشرعي الذي لا يستنبط إلا من الأحكام الثابتة. هذا باختصار شديد جدا الإجابة، ولا هي مسألة طويلة جدا. طيب فيها معلش نبدأ باليد عندك أنت شيخ. يقول في بالنسبة لإيثار في القرب قد يتقدم الإنسان لقربة معينة ولا يؤثر غيره عليها، لكن يعرف أنه سيقع في قلب أخيه المسلم شيء من الكراهية والبغض والتأثر من مثل هذا التصرف. عندها نقول كما ذكرت سابقا تراعى المصالح والمفاسد، أنت الآن لو قربته قدمته لهذه القربة أنت في الحقيقة ما قدمته لأنك أنت زهدت بهذه القربة، ولكن تريد قربة أخرى وهي صفاء القلب بينك وبين أخيك، وهذه قربة أيضا، هذا تحقيق قرب إلى الله عز وجل، صفاء القلوب بين المسلمين هذه عبادة. فإذا وجدت أن هذه العبادة أرجح من العبادة التي أثرته عليها فيكون هذا هو الأفضل، وأما إذا كانت العبادة التي أثرته عليها أكثر أجرا وأعظم ثوابا فينبغي أن لا تقدمه عليها حتى لو كان هذا يجعله يعني يتأثر في قلبه. ويدل على ذلك أثر عمر بن الخطاب لما جاء بنصف ماله فوجد أن أبا بكر قد جاء بكل ماله تصدق به، فأعرب وقتها أنه كان يتمنى أن يسبق أبا بكر، لكنه ما استطاع أنه يفعل هذا الأمر، يعني كان يتمنى أنه يكون هو السابق لهذا الأمر لكنه ما استطاع. طيب في سؤال تفضل. Gracias. يعني السؤال عن استبدال الكتاب المطبوع بوسائل العلم الحديثة كالإنترنت والبرامج الحاسوبية. حقيقة أنها من وسائل التعلم، الإنترنت والبرامج الحاسوبية من وسائل التعلم لا نستطيع تجاهلها، لكن هل يمكن أن تغلب الكتاب وأن يعني يصبح الكتاب مكانه على الأرفف ويعشش عليها العنكبوت ويملأه الغبار؟ هذا خلل. إذا وصلت أمتنا لهذا الأمر فلا شك أنه هذا خلل. انظر للأمم التي سبقتنا في هذه الأجهزة الحديثة وفي هذه التقنية الحديثة، الإنترنت والحاسوب عموما، الأمم الغربية مثلا أو الشرقية أو غيرها، الأمم المتقدمة، هل سقطت قيمة الكتاب عندهم؟ بل ما زال الكتاب يطبع منه ملايين النسخ، وعدد ما ينشر ويطبع ويشترى في الغرب من الكتب أضعاف مضاعفة عما يطبع وينشر لدينا نحن هنا الآن، مع أنهم أكثر وأكثر تقنية وأكثر إحسان استخدام لهذه التقنية الحديثة. فهذا يبين لكم أن الكتاب سيبقى، وهو حتى اليوم هو الوسيلة الأفضل والأبقى للتعلم. لا يعني ذلك الإعراض عن بقية الوسائل، نستفيد منها ونستثمرها، لكن لا تطغى على الكتاب، لأنه يبقى الكتاب في ثباته ورسوخه، وأنه طريقة التعامل معه طريقة مختلفة تماما في كل وقت، وأنا ماشي وأنا ذاهب وأنا آتي، ما أحتاج أن أجلس على مكتب. يعني وسائل العلم، وهناك وسائل أخرى حتى الأشرطة الكثيرة الآن، الدروس التي تسجل، هذه كلها دروس ووسائل حديثة ينتفع بها، لكن لا تلغي مكانة الكتاب. آخر سؤال عشان الإخوان لا يزعلون، آخر سؤال معلش. طيب أنت دائما أنت ما يندر زعلك. طيب الله يجزاك خير. تمام. في حال السخر يعني واحد يعمل له عمل ولا شيء، ايش ممكن واحد يعمل من ايات اذا في كان هناك ايات محدده او حديث؟ يسأل الاخ عن السحر، هل له طريقه علاج معينه؟ نعم، السحر من احسن طرق علاجه ان يعرف الشيء الذي عمل فيها السحر، ان كان عقد او ما شابه ذلك فتحل، وان كان كتابه تغسل، هذه من أحسن طرق الوقاية من السحر. فإذا لم يعرف الأوراد والأذكار، قراءة القرآن، الأذكار التي وردت أنها شفاء من مس الشيطان ومن السحر، هذه وسائل العلاج من السحر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.